وبنحو تبدأ من نقص كلمة لها معنى إلى نقص 20%. مش تقعد تقيسهم بالمسطرة، لا، تحسبهم بالكلام. إذا زاد النقص عن 20% يبقى مختصرا. طب احنا بنقول الكلام ده منين؟ قال على التجربة، على حسب اللي مر علينا ولقينا من مخرجين زي الشيخ الزيلاي ولا ابن حجر ولا الشيخ فلان، انهم يقول مختصرا تلاقيه ناقص تقريبا من التلت فما فوق. وسواعي بقى ابن العراق رحمة الله عليه في الإحياء يجيب لك حاجات تانية، يقول كذا بصدر الحديث، يعني بنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، أو بنى الإسلام على خمس وبس، فهو بدل ما يقول لك قال الكلمة يقول لك بصدر الحديث، وأحيانا يقول بعجز الحديث، وأحيانا يقول ببعضه. فلما تحب تعرف أنت عبارات اصطلاحية اقرأ لتخريج العراقي للإحياء وبمعناه وبنحو معناه، يعني يدي لك عبارات كثيرة وانت تتأكد منها لما تيجي تخرج الحديث. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، وهو من أقدم الكتب المطبوعة في التخريج، لأن طبع مع إحياء علوم الدين لما كان اللي زي حالاتي بيمسك القلم مش عدل، كان مطبوع الكتاب ده. فاللي يقراه هيتعلم العبارات الاصطلاحية عن المتن الذي لا يذكر.